اللهم صل وسلم. سامع القصة هذه حقت الشوكاني؟ اللي يقولها عمراني. ها؟ الله يكرمهم جميعا. هذا بروح. كانت شنو فرق بين هالشيء؟ وش عنا بالعلب الحضرمي انه مشى على النهر. كرامات من الكرامات. طيب اعرض عمل هذا على الكتاب والسنه. انسان مطابق الكرامه موجود كرامات الاول. كان غير مطابق فهو سحر وتدجيل و... أنت أقرب كتب الكلام. لا منين جبت هذا؟ هذا أنا أحضر تعريف الأخير من جورجاني. وهو الجورجاني ترى منه أبو عبد الله. هلا بك الله يحييك. مساك الله خير. حالك الحمد لله. السلامة. الله يحفظك ويوفقك.